ويمكن ده بيخلينا نرجع تاني نقف، يمكن هحتاج من حضرتك إن شاء الله لو في عجالة عشان أختم هذا الكلام، لأن هذا الموقف جمع بين بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في نفس المصاب، ألا هو كان في موقف حادث الإفك. يعني قد إيه هذا الموقف ظهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بندى لم يتصوره أحد حتى من المخالفين للنبي أو الذين كانوا يشنؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونفس الكلام مع أبي بكر الصديق ينزل القرآن فيه، وهو الذي أصيب في عرضه وحلف إن هو مش هينفق تاني على مصطح، وعلى الرغم من ذلك نجد ندى ما وجدناه إلا في رسول الله وفي أبي بكر. لا انت كده هتورطني اكثر يعني. ليه؟ لانه طبعا حادثة الافك دي انا ارجو ان افرد لها حلقات. حادثة الافك، حادثة الافك. طيب. لا وتكون ملحقة بهذا، ملحقة بهذا يعني. لا. حتى وان كانت هي حادثة يعني ممكن تاخد هيكل خاص، لكن فيها من العبر والندى سواء من النبي صلى الله عليه وسلم او من ابي بكر مع المرارة التي ذاقها المجتمع المسلم كله. نعم. ولم ينزل بالمجتمع المسلم مصيبة أعظم من أن تتهم الصديقة البريدة. بنت الصديق. نعم. طاهرة الذيل عالية الكعب أن تتهم بهذه الفرية العظيمة. نعم. فأنا يعني أستميح كعذرا، وأستميح المجاهدين أيضا عذرا في أن أخوض في هذا، لأن الحديث ذو شجون والمسألة طويلة يعني. طب يعني أمهنا عشان نختم معهم حلقات رمضان، هل يعني إن شاء الله نأخذ وعد من حضرتك أن نستكمل حلقات عند العالمين في وقت لاحق نبدأه بحادثة الإفك مثلا؟ والله أنا يعني أرجو، أنا لا أعد بشيء، ولكن أرجو إن يسر الله لي هذا الأمر أفعل. نعم. إن شاء الله. جزيتم خيرا فضيلة الشيخ، يعني أنا عايز أقول لحضرتك أنا استمتعت بصحبة حضرتك على مدار 20 حلقة دول، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك الصدق والإخلاص. أيها الإخوة الأحباب، هذا مسك الختام في حديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العالمين مع حبيبه ورفيقه أبي بكر الصديق. إن شاء الله بإذن الله جل وعلا الشيخ يرجو، ونحن نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحقق رجاءه بأن نلتقي في سلسلة نستكمل فيها كلامنا عن أند العالمين صلى الله عليه وسلم. بشكر فضلتك على حضورك وعلى مجهودك، وربنا يجعل ذلك كله في ميزان حسناتك حين تلقاه بعد عمر طويل، ربنا يبارك عمر حضرتك. أنا بشكركم يعني على أنكم تحملتموني مع الشيخ هذا الوقت الطويل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتع الشيخ بالصحة والعافية، وأن يأتي عليكم العيد وأنتم في طاعة الله جل وعلا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا في رمضان هذا من عتقائه من النار ومن المقبولين. وصلى الله وسلم على أندى العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.